هناك مؤلفات كثيرة ألفت في التفسير بالأثر، نلقي نظرة سريعة عليها، على هذه المؤلفات. من أعظم هذه المؤلفات وأشهرها تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. المؤلف هو أبو محمد، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي. أبوه أبو حاتم، رجل معروف كبير، محدث حافظ مشهور، اسمه عبد الرحمن ابن محمد الرازي المعروف بأبي حاتم، وهذا ابنه ابن أبي حاتم. ولد ابن أبي حاتم سنة 240 من الهجرة، وتوفي سنة 327. رحل في طلب العلم مع أبيه، ولازم أباه أبا حاتم، وأخذ عنه علم غزير، وتنقل معه في البلدان، وكان واسع الاطلاع والحفظ، وصنف في الفقه والعقيدة والحديث، وسمع من أبيه ومن غير أبيه، ومن مثل أبي زرعة ومثل أحمد بن سنان القطان وغيرهم. هذا هو ابن أبي حاتم باختصار. أما تفسيره فتفسيره المعروف بتفسير القرآن العظيم، تفسيره تفسير بالأثر، بالأثر الخالص، فهو يفسر القرآن بأقوال الصحابة أو بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع الروايات التفسيرية المسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو التابعين، ويريدها في تفسير القرآن، في تفسير الآيات القرآنية. فلذلك لا يمكن أن تكون هذه الروايات إن صحت على غير منهج وطريق السلف الذين هم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أما هو فهو على عقيدة أهل السنة والجماعة. رجل كان على عقيدة سلفية صالحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، صنف كتابا، كتاب السنة والرد على الجهمية، طبع هذا الكتاب، تفسيره الذي هو تفسير بالأثر وبالروايات المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابة والتابعين، هذا التفسير هل هو موجود عند وصل إلينا أو لم يكن موجود؟ الصحيح أن تفسيره وجد ولكنه لم يكن كاملا، وإنما هو جزء من تفسيره وجزء آخر فقد. ولذلك قام الدكتور أحمد الزهراني بتحقيق جزء منه، وهو سورة البقرة، في رسالة الدكتوراه في جامعة أم القرى بمكة. وقام أيضا حكمة بشير بتحقيق المجلد الثاني أو الجزء الثاني، وهو سورة آل عمران. وبقية أجزائه الموجودة وإن لم تكن كاملة سجلت أيضا في رسائل علمية في جامعة أم القرى. والتفسير لم يكن موجودا بالكامل، وإنما وجد أجزاء منه. قام بعض طلبة العلم بإخراج تفسير لابن أبي حاتم تفسيرا كاملا من أول القرآن إلى آخره، وتبنت مكتبة نزار الباز نشر هذا الكتاب، وقام بتحقيقه أسعد الطيب، وطبع هذا الكتاب عام 1419. وهذا ليس هو الأصل، ليس هو الأصل الذي سبق ذكره، وإنما هذا قام هؤلاء بجمعه من كتب التفسير ونقلوه من كتب التفسير وكتب أهل العلم، فكانوا ينظرون مثلا في تفسير ابن كثير مثلا، فإنه يذكر ينقل كثيرا من تفسير ابن أبي حاتم، وصاحب الدر المنثور السيوطي ينقل كثيرا من تفسير ابن أبي حاتم. فهم لما طلعوا على هذه كتب التفسير ورووا ووجدوا أنهم يروون أو يذكرون أو ينقلون عن ابن أبي حاتم، يقول روى ابن أبي حاتم في تفسيره، فينقلون هذه الروايات، نقلوها واستخرجوها من هذه الكتب ووضعوها في هذا الكتاب وسموه تفسير ابن أبي حاتم، وليس هو الأصل الذي ألفه المؤلف، وإنما هي روايات منقولة ومجموعة من كتب التفسير. ويمكننا أن نلخص منهجه في تفسيره الذي وجد، فهو وضع مقدمة ثم فسر البقرة وآل عمران، أو فسر الفاتحة والبقرة وآل عمران ثم استمر في تفسير القرآن الكريم، لكنه لم يوجد بكامله. بدأ كتابه بمقدمة ذكر فيها سبب تأليفه الكتاب، وبين فيها منهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب، وذكر فيها أسانيده إلى الأئمة الذين أورد آثارهم في تفسيره. وقد تميز هذا التفسير بمزايا كثيرة، منها أنه يعد تفسير ابن أبي حاتم خير مثال للتفسير بالأثر، خير مثال للتفسير بالأثر مما حدا بكثير ممن جاء بعده ممن صنف التفسير بالأثر أن يقتبس منه وأن يستفيد منه، كالبغوي وابن كثير والسيوطي وغيرهم. فهذه ميزة كبيرة لهذا التفسير. أنه الميزة الثانية أنه حفظ لنا كثيرا من تفاسير السلف، وكثيرا من تفاسير المفقودة، مثل تفسير سعيد بن جبير، تفسير مقاتل بن حيان وغيرهم، كانت تفاسير موجودة لكنها فقدت، فكان الطريق إلى معرفتها والعثور عليها هو هذا الكتاب العظيم. ثانيا من المزايا، أو ثالثا من المزايا، أنه جمع بين دفتيه تفسير الكتاب بالسنة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين بالأسانيد، أنه يرويها بالأسانيد. أيضا من المزايا أن المؤلف قد اختار الأحاديث والآثار بأصح الأسانيد، بأصح الأسانيد، واجتهد أن لا يرد لنا إلا آثارا أو أقوالا صحيحة مسندة صحيحة، ولا يعني هذا أنه لا يوجد فيه أحاديث ضعيفة، فقد وجد فيه أحاديث ضعيفة، ولكنه في على يعني شرط المؤلف وعلى طريقته أن أحاديث صحيحة، ولكنها بعد التمحيص والنظر نجد أن فيها أنه يوجد فيها أحاديث ضعيفة. فهذا هو تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله، الموجود منه قليل، وهو تفسير قيم، تفسير بالأثر، وليتنا أو يعني حصلنا على هذا الكتاب، على هذا التفسير بكامله، ولكنه فقد كثير منه. وأما التفسير الذي على غراره وعلى إزائه فهو تفسير نقل من كتب التفاسير ورتب ونسب إليه، وليس هو التفسير الذي ألفه المؤلف، وفرق بين هذا وهذا.